الحمد لله على الفرق، الحمد لله على الخلق، الحمد لله على رسوله وخلقه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على ما أحسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا نذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا يخرج الناس من الظلمات الى النور. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس، الناس كان عندهم تصور عن الدعوه وعن شكل الداعي، هم قالوا مش معقول ان احنا نسمع من الراجل ده. وهكذا الناس هو دايما عنده تصور كده ان انا مش اي حد اسمعها. في صورة معينة ذهنية موجودة في ما كل واحد، الصورة دي لو الشيخ اللي هيتكلم او الداعي اللي هيتكلم هيوافقها هيسمعونا، لو خالفها مش هيسمعونا. ليه؟ هو ما اتحطش في المنظر في الصورة الذهنية بتاعتنا دي. وهذا ما عالجته صورة الزخرف، ان هم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا مين؟ محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيد بن كلاب بن مره بن كعب، اصله اصل العرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو اشرف انساب العرب، واجداد النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد معروف لدى العرب، جد النبي صلى الله عليه وسلم قريش. ومع ذلك هم قالوا هو مش هو احنا واحد، احنا عايزين اللي يكلمنا يكون الوليد بن المغيرة ابن عبد يلين عوة بن مسعود الثقفي، هو ده اللي يسمعنا. هو في صورة ذهنية معينة عشان يسمعوا دين. فربنا سبحانه وتعالى قال فنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. هو انتوا فاكرين عشان انتوا اغنياء او عشان مسرفين او عشان مترفين او عشان عايشين الحياة بالطول وبالعرض ان القرآن مش هيجيبكم ويوقفكم على الميزان ومش هيحطك امام دايرة الاختيار؟ وكم ارسلنا من نبي في الاولين اعداد مهولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عدة الانبياء 124,000 نبي، وما يأتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون. ولا نبي قالوا احنا موافقين. في نفس السوره فرعون بيقول مين موسى ده؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هو موسى ده معاه بيتكلم، هو معاه ايه موسى ده عشان يتكلم في الدين؟ فقال الله سبحانه وتعالى وكم وما يديهم من رسول من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم استمسك خليك في الوحي. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ محمد بن عبد الله. فقال الله سبحانه وتعالى اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك اي بالنبوه بالقران خير مما يسمعون. قال للنبي صلى الله عليه وسلم كمل بلغ، اللي هيوافق هو اللي هيتشرف. انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه عزكم فيه شرفكم، اللي هيعرض هو اللي هيزعل هو اللي هيعاقب. ان ربنا سبحانه وتعالى سجل عقبه السخف ثم عقب الله سبحانه وتعالى. بيقولوا احنا عايزين اللي كلمنا في الدين يكون غني ويكون مننا ويكون له صورة معينة مش أي حد يسمع له. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هو ايه الفرق بين المهتدون والمقتدون؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليهم قال له وانت بتقول ان انت مصدر الهدايه؟ احنا عندنا هدايه، انت جاي تغير لنا عاداتنا وتقاليدنا؟ لا لا لا، عاداتنا وتقاليدنا ديت احنا عارفينها كويس قوي، هذه هي الهدايه. إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على سنة، على طريقة، على وضع عادات. وإن على آثارهم، يعني أنا بكتسب هدايتي منين؟ من العادات، من التصورات المجتمعية. يقول لك إحنا نشأنا كده وحياتنا كده وهو ده الصح. فأنا بيقول لهم لا ده مش صح، يقول لا لا هو ده الصح. يقول له ربنا بيقول كده، يقول له لا لا لا أنت مش فاهم. من يهدي؟ خلينا علق على ده، أن الوحيد الذي يهدي هو الله. الله هو الهادي وحده لا شريك له، يعني مفيش حد يهدي مع الله. أفمن يهدي الحق إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. هم اكتسبوا تخيلوا ان ممكن يكون في مصدر للهدايه ثاني غير النبي صلى الله عليه وسلم او غير القران. ايه المصدر اللي هم متخيلينه؟ الموروث المجتمعي. ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. ربنا علق وقال وكذلك ما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها. هنا ظهر لفظ المترفين. مين المترفين؟ مين المترفين؟ وهل الترف مسموم ولا محمول؟ عادي ممكن الطرف مسموم ولا محموم؟ يعني ممكن يكون من اهل الديانه مترفين؟ يقولوا المترفين الطرف من اكبر عوائق الدين. ليه؟ لانه من اكثر الحاجات اللي بتخليك تتمسك قوي بملذات معينه، يصعب انك انت تستمر على الدين مع الطرف والاستمرار في الطرف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول البلاده من الايمان. يعني لابد من التخلي عن بعض الترف. مش لازم تبقى كله مترف. والترف مش معناه ان انا اكل كويس واشرب كويس وانام كويس، لا اكل كويس واشرب كويس وانام كويس واكل كويس وعيش كويس. لكن لما تيجي يقول لك حاجه قول سمعنا واطعنا. بلاش يبقى الترف عائق، لان انا مش عايز اتحلل، مش عايز اتخيل. ليه مش عايز اتحلل ومش عايز اتغير؟ عشان انا عندي حاجات خايف عليها مكتسبات دنيويه. هو ده اللي مسموم، ان انا لما بتحط الدين امام ملذات دنيويه فانا بقدم الملذات الدنيويه. قال وكذلك ما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها. والمترفون مسموعون عند الناس، يعني الناس بتحب ايه؟ عارف خرج على قومه في زينته. بس هو مجرد انه خرج بس الناس ايه؟ قالت لك يا ده تمام، ما كانش محتاج يتكلم. مجرد ان هو خلق ده كان بالنسبه لهم دعوه صامته. قالوا يا ليتنا لمسنا ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. واحد قريب موسى وغني، يا سلام هو ده الدين. قال وكذلك ما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الصحف ويعالج هذه القضية، إن الناس بتحاسب الدين على تصورات دنيوية. لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسقفا عليها يتكئون وزخرفا. يقول لولا إن الناس كانت هتكفر انا كنت خليت للكفار كل واحد عنده قصر فضه، سلالم فضه، سقف فضه. لكن الناس كانت تتفادى تقول يا معقوله يعني انا لو متدين مش هيبقى عندي السقف ده؟ ان الدنيا لا تساوي عند الله شيء. لولا ان يكون الناس امه واحده على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه. تخيل كده انت بتبص في سقف الجامع كده قال لك والله الرسمه دي معموله بميه الذهب. تخيل بقى يقول لك السقف ده ذهب. ايه يا عم يعني سقف ذهب؟ امال بقيت الحاجه دي السقف ده يعني حاجه بس تظلم في الشمس، يعني مش عايزين اكتر من كده. قال لولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج سلام عليها يصبرون. كان ربنا بيقول لك لولا الناس كانت هتتفتن وكلهم هيبقوا كفار انا كنت اديت الكفار كل الدنيا، لان الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. ومعارج فضه سلاله فضه نوع سلاله. تكلم عن الجنه قال جنه جنتان آنيتهما وما فيهما، جنتان من ذهب وجنتان من فضه. يعني في جنه في درجه في الجنه كده كلها ذهب، راجل ماشي على ذهب، المباني ذهب، الاواني ذهب، كله ذهب. ده لا الخرسانه يعني، ده مش النعيم، ده لا ايه خرسانه، خرسانه ذهب، خرسانه فضه. فربنا بيتكلم على السخف. قال ولبيوتهم ابوابا، كنت عملت باب البيت بتاع كل الكفار بيت ذهب بيت فضه، وسورا عليها كنت خليت السرير فضه. ولكن ده كله كان يفتن الناس. فربنا من رحمته انه جعل الامر متداول، رفع بعضهم فوق بعض درجات، يتخذ بعضهم بعضا سخريه. وقال وزخرفها، بيقول لك اوعى تتخيل ان الدين هيبقى على هواك. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم استمسك بالذي اوحي اليك. وبيقول لقريش اوعوا تفتنوا عشان هو رسول وجاي بيقول لكم كلام، فانتوا بتقولوا لا احنا مش هنسمع كلامك عشان انت مش بالصوره اللي احنا عايزينها، انما حددوا موقفكم من الكلام. وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، القران يعلو ولا يعلى عليه. اوعى تتكسر بدينك امام حد، دينك اعلى، الدين اعلى من الجميع، الكل يخضع لامر الله والله لا يخضع لاحد. قال وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، كل ده دنيا وبتعدي. ومتى احنا رب عايزين ايه؟ عايزين اخره، والاخره عند ربك للمتقين، رحمه ربك خير مما يجمعون. استمسك بالذي اوحي اليك. ان ربنا سبحانه وتعالى قال انا مش هسيبهم، انا بعت لهم رسول. والله غني عن العالمين، الله لا يحتاج الى احد، كل الناس تحتاج الى الله، والله غني عن الجميع، الكل فقير الى الله، والله سبحانه وتعالى هو الغني. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش، ولما هم قالوا كده ربنا سبحانه وتعالى فضحهم وفنن شبههم. وعلى فكره مش عارف كده معناه اصلا، بس ده مع مين؟ مع موسى. والسورة تذكر قصة موسى، وفرعون يقول لهم هو مين موسى ده؟ ما عندوش حاجة، مش كان يجي مع شوية ملائكة؟ هو نازل كده لوحده بيقول إن هو رسول، هو الرسول ده مش ينزل معاه ملائكة معاه؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ماذا أقول لك إلا جدلا. ولما يسكن عيسى ابن مريم يقول له ايوه هاتينا بقى عيسى، هو انت تعرف حاجه عن عيسى؟ ما انتوا كذبتوا عيسى وكذب موسى وكذب النبي صلى الله عليه وسلم. عقبه الزخرف من اكبر العوائق التي تمنع الناس ان تتعلم الدين، ان تستفيد الدين. ليه؟ لان في صوره مزخرفه في راس الانسان تمنع ان هو يستمع الى الكلام. يقول لك انا ما بسمعش الا لما حد بصوره معينه بهيئه معينه. ونزلت السوره تعالج هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه جبريل في كل ليله من ليالي رمضان يعالجه القران. فاجتهدوا بارك الله فيكم في ان تقفوا على معاني القران، اجتهدوا ان تبذلوا وقت في مدرسه القران، اجتهدوا ان تبذلوا وقت مع القران. هذه فرصه، فرصه لنتغير كما تغير هؤلاء.